الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. كنا قد وقفنا على الفائدة السابعة في قوله: أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وسوها عرش الرحمن جل جلاله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الخميس بعد صلاة العشاء 27 من شهر الله المحرم عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فائدة: أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافرين شر الأمكن وأضيقها وأبعدها من كل خير. قوله رحمه الله: أنزه الموجودات، أي الموجودات الجامدة، أي الموجودات الجامدة، الموجودات التي هي الأمكنة الجامدة والذوات الجامدة، وإلا فباتفاق العلماء أطهر الموجودات الحية أطهر الموجودات والمخلوقات الحية وأنورها وأشرفها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هنا عن ماذا؟ عن الأشياء الجامدة. نعم. قال رحمه الله: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى يعني في قوله ولله المثل الأعلى، اللام هنا لام التخصيص، فالمثل الأعلى لا يضرب إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه سبحانه أحد ليس كمثله شيء، صمد ليس له كفر، فهو مختص بالمثل الأعلى، وما من شيء آخر إلا ويمكن أن يماثل وأن يكون له مثل مع الآخرين إلا الله جل في علاه، فإنه لا يمكن أن يكون له مثل، ولذلك له المثل الأعلى أي المطلق عن كل قيد. فلا يجوز أن نضرب لله عز وجل أمثلة قياسية بالمخلوقات، فإنه سبحانه العلي الأعلى فوق المخلوقات على العرش استوى، وهو أوجد هذه المحدثات والمخلوقات، فكيف يقاس بها أو تقاس به. وفي قوله في سورة الروم: وله المثل الأعلى، هذا مفيد للخبرية، أي إذا كنتم تضربون لله المثل فاضربوا له المثل الأعلى، وإياكم والأمثلة القياسية التي فيها جعل الخالق مع المخلوق في كلية واحدة، واحذروا إنزال الخالق وجعله مشبها بالمخلوقات، فهو سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو سبحانه لا يشبه الموجودات السماوية ولا يشبه الموجودات الأرضية وهو العزيز الحكيم. وإذا كانت القلوب التي عرفت الله عز وجل وأحبت الله سبحانه وتعالى وأصبحت الإرادات متوجهة إليه سبحانه، ذلك لأنه سبحانه له المثل الأعلى، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش الذي هو أعلى المخلوقات، فكيف يقاس من هو فوق المخلوقات بمن هو دون المخلوقات أو بمن هو مماثل للمخلوقات؟ نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا من المثل الأعلى، وهو مستو على قلب مؤمن، فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها عن كل دنس وخبث، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. هذا قياس جميل من ابن القيم رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى قد استوى بذاته فهو فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، وجعل معرفته ومحبته وإرادته في قلب العبد، فلا يمكن للعبد أن يعرف في قلبه الله بالمثل الأعلى إلا إذا أصبح أطهر القلوب وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث. ومتى ما كان في القلب دنس وخبث، ومتى ما كان في القلب شهوة أو شبهة، فإن المثل الأعلى في القلب يكون ناقصا، وحينئذ ينقص بقدر معرفته لله عز وجل ينقص المثل الأعلى في قلبه. نعم. ولم يصلح، قال رحمه الله: لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان، وهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. يعني هذا المثل عجيب: متى ما كان في القلب دنس وسوء فإن معرفة الله عز وجل تقل، فكيف يكون معرفة الله في قلبه متعرشا؟ لا يمكن. وإنما يتعرش معرفة الله في قلب العبد إذا ما طهر عن الأدناس والأجناس. وأما إذا تعلقت القلوب بالدنيا وأصبحت أعمال القلوب للدنيا ومحبة القلوب مرتبطة بالدنيا وإراداتها متعلقة بالدنيا، فحينئذ القلب يظلم، والقلوب كما قال المصنف تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن من جهة معرفته بالله ومحبته والأنس به سبحانه وتعالى، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، تجده من أفقر الناس وهو من أسعد الناس، تجده معذبا وهو يعيش بلذة البذل في ذات الله عز وجل، وقلب هو عرش الشيطان، وتلكم القلوب هي التي عياذا بالله تعلقت بالدنيا عن الآخرة، تعلقت بالسفليات عن العلويات. وأما الحديث الذي رواه الترمذي: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، فلعله في بعض نسخ الترمذي، لأنه ليس في النسخة الموجودة بين أيدينا،

ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها، هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. يعني هذا الأسلوب العجيب الذي إذا تأمله العبد في القرآن الكريم يتأكد ويستيقن بأن المقصود الأعظم من القرآن هو أن يعرف القارئ ربه جل في علاه من جهة عظيم ملكه وعظمته ورحمته وجوده وجميل صفاته وعظيم آياته سبحانه وتعالى. كلما تأمل العبد في القرآن الكريم من حيث هيمنة الملك سبحانه وتعالى على الملك والتدبير كلما ازداد طمأنينة، كلما ازداد تيقنا بحكمة الله عز وجل، كلما ازداد معرفة بعدله سبحانه وتعالى وكيف أنه سبحانه وتعالى يعطي الآلاء والنعم لعل وعسى أن يتوبوا وأن يؤوبوا. كيف يعين المؤمن، يقيل العثرات، يتوب على التائبين، وهو سبحانه وتعالى لا يمل ولا يكل جل في علاه. وهذا كله يورث العبد حبا لمولاه، لكن هذا لمن كان له قلب. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من صار قلبه لا يعرف تدبر القرآن فلا يفهم أصلا ما المقصود من القرآن، ولا يفهم طريقة القرآن في الخطاب. ولهذا أذكر أن أحد زملائنا قال حضرت دورة للتفسير عند شيخنا أبي زكريا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله، يقول وكان هناك رجل كبير سن جالس في الصف الأول. لما انتهى الدورة قلت له ماذا استفدت؟ قال استفدت أشياء كثيرة. قلت أعطيني مثال. قال تيقنت أن القرآن كلام الله. يقول قلت له كيف؟ قال لا نجد في الواقع أحدا لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس من يقول للملوك ولا من يقول للأنبياء والمرسلين افعل كذا وكذا وكذا وكذا، ونجد في القرآن الخطاب يا نوح يا إبراهيم يا آدم يا موسى يا عيسى يا أيها النبي، فعلمت أنه المليك الحق، ما نازعه أحد في الخطاب لأنه سبحانه وحده الوهاب. نعم. قال رحمه الله فائدة: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. هذه الفائدة التاسعة. الفائدة التاسعة أن قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بإيش؟ بتفريغه من ضده. تريد أن تضع في هذا الكوب ماء، ما يصلح أن تضع فيه الماء والشاي موجود، لازم تفرغ الشاي أولا ثم تضع الماء. تريد أن تضع في القلب حب الله وحب الدنيا موجود فيه، ما يمكن، لا بد من تفريغه أولا ثم صب أو وضع ضده فيه. إذن لا يمكن للمحل أن يقبل شيئا إلا بشرط. ما هو الشرط؟ تفريغه من ضده. وهذا متصور في الذوات وفي الأعيان، متصور في الذوات والأعيان. في الذوات الآن نرى الماء، إذا أردت أن تضع في هذا الوعاء ماء وتضع فيه شان في آن واحد ما يمكن، يتغلب أحدهم على الآخر. إذن ماذا تفعل؟ تريد أن تضع فيه شاي تفرغ الماء، تريد أن تضع فيه ما تفرغ الشال، هذا في الذوات في الأعيان المشاهدة، كذلك في الاعتقادات والإرادات القلبية. ما يمكن أن تدخل فيه التوحيد مع وجود الشرك، لأنهما متناقضان، فلا بد أن أحدهما يتغلب. كما قلنا الماء إذا أدخلت على الشاي أو الشاي إذا أدخلت على الماء يتغلب أحدهما، ما يمكن. ولذلك لا بد أن ننتبه لهذه الفائدة اللطيفة. فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، إما أن القلب يكون مليئا بالتوحيد أو بضده وهو الشرك، إما أن يكون القلب مليئا بحب الله وإرادة ما عند الله أو بإرادة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. إذن هذه القاعدة قاعدة كلية في جميع الأمور، في الأعيان، في القلوب، في اللسان، في العين، في السمع، في اليد، في الرجل، كل هذه الأشياء ما يمكن أنها تضع فيها شيء إذا كانت هي مشغولة بضد هذا الشيء، لابد أن تفرغه أولا. تريد أن عينك تدمع عند قراءة القرآن، إذن لا يصلح أن تطلق لها العنان في النظر إلى المحرمات ثم تقول مالك عيني لا تدمع وقلبي لا يخشى. تريد أن اللسان ينشغل بذكر الله، الجمه وامسكه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال، تجده ينطلق في ذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر. فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. من هنا ندرك لماذا القرآن لا يهتدي به الناس، يقرؤون القرآن ولا ينتفعون، لأنه يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لكن قلبه ليس فارغ حتى يقر هذا الأمر في قلبه. يقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يغلق المصحف ويذهب ويغتاب. لماذا؟ لأن قلبه ليس فارغ للأمر. وهذه قضية مهمة، حقائق القرآن والعلم لا يمكن أنها تقر في القلوب ما دامت القلوب ملأة، لا بد من تفريغها. ولذلك قال الله عز وجل عن القرآن فيه هدى للمتقين. لماذا خص المتقين؟ لأن قلوبهم مستعدة فارغة للقبول، بخلاف قلوب غيرهم. غيرهم جاءهم الهدى، سمعوا نعم، رأوا نعم، تكلموا به نعم، لكن لماذا لم ينتفعوا؟ لأن القلب ليس فارغ للقبول. نعم. قال رحمه الله: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز يصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. نسأل الله جل وعلا أن يفرق قلوبنا، هذه مسألة مهمة وعظيمة، تفريغ القلوب. وأكثر ما يشغل الناس اليوم انشغال قلوبهم عن قبول الواردات والحقائق العلمية الشرعية والآفاقية، يرون الآيات الآفاقية فقلوبهم ملأى بيش بالأسباب، يرون الرعد والبرق لا يتأثرون. لماذا؟ لأنهم قلوبهم ملأى بالتعلق بالأسباب، يقول شحنة كهربائية، شحنة كذا. طيب من الذي أوجد هذه الأسباب؟ لا يفكر فيها، يرى الخسوف والكسوف لا يبالي، كأنه أمر طبيعي. نعم. قال رحمه الله: فائدة قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. هذه الفائدة العاشرة، وهي موعظة بليغة، فائدة لطيفة متعلقة بسورة التكاثر، فإن فيها من الوعد والوعيد والتهديد والمواعظ ما هو زاجر وكاف. نعم. وجاءت هذه السورة بعد القارعة، لأن ما الذي يشغل الناس عن القيامة؟ التكاثر. ما الذي يشغل الناس عن زواجر القرآن؟ التكاثر. قلوبهم ملأى بالتكاثر، فكيف يفهمون أو كيف يقبلون؟ نعم. قال رحمه الله: فقوله تعالى: ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه، فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كان صاحبه معذورا، وهو نوع من النسيان. وفي الحديث: فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي، أي ذهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه، واللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما. ولهذا كان قوله: ألهاكم التكاثر، أبلغ في الذم من شغلكم، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل، وقلبه غير لاه به، فاللهو هو ذهول وإعراض. اللهو أخطر من اللعب. لماذا؟ لأن في اللعب البدني نوع منفعة لجسم الإنسان، وأما اللهو فإنه مضرة خالصة. وأما الجمع بين اللهو واللعب فهذا أخطر وأخطر، ولهذا قال جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب وإيش؟ ولهو. نعم. قال رحمه الله: والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما يعود عليه بنفع معاده، فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ يعني قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر، ألها فعل، تكاثر فاعل، أين المعمول الفعل؟ معمول الفعل محذوف. لماذا حذف؟ لإرادة العموم، لإفادة العموم. ألهاكم التكاثر في الأموال، ألهاكم التكاثر في الكتب، ألهاكم التكاثر في الأصحاب، ألهاكم التكاثر في الذهاب والإياب والأسواق. فشمل كل تكاثر، انتبهوا للعبارة هذه، فشمل كل تكاثر ملهٍ عن الله عز وجل وعن القيامة. فاحذر يا عبد الله، كل شيء يلهيك عن ربك سبحانه وتعالى وعن دينه وعن ما أنت مقبل عليه يوم القيامة يجب أن تحذر منه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، فلوسي فلوسي، إذا زاد رصيده في البنك يظن أن هذا خير، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت؟ هذا هو مالك، رصيدك هو ما قدمته لقبلك قبل ما تذهب أنت. اليوم أحدنا إذا أراد أن يسافر إلى بلد، قبل أن يسافر يحول أموال بمال ذاك البلد، بل وربما يحجز الطيران، بل وربما يحجز الفندق. سبحان الله، يعني أصبحنا عقلاء ندرك أن من ينتقل من مكان إلى مكان هو بحاجة لهذه الأمور. كلنا مستيقنون أننا أموات وأننا سننتقل، لكن ماذا قدمنا؟ هذا هو السؤال. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. طيب ما سوى ذلك؟ جاء في غير صحيح مسلم: وما سوى ذلك فلورثتك، ما هو لك، ما هو مالك أصلا، أنت تسأل عنه وهم اللي يتمتعون فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.